بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة التوبة: المسألة السادسة في زكاة المعادن والركاز. اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من المعادن في الجملة، لكن وقع بينهم الاختلاف في بعض الصور لذلك، فقال قوم: لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب والفضة خاصة، فإذا أخرج من المعدن 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك من حين إخراجه، ولا يستقبل به حولا. وممن قال بهذا مالك والشافعي رحمهم الله، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كمذهبهما، إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهب وفضة وزيبق ورصاص وزئبق ورصاص وصف وحديد وياقوت زمرد بالجيم احصل عليه وزبرجد زبرجد نعم ولؤلؤ وعقيق وسبج وكحل وزجاج وزرنيخ ومغرة أو معادن ونحو ذلك، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط ونحوهما، ويقوم ب200 درهم أو 20 مثقالا ما عدا الذهب والفضة، فجميع المعادن عنده تزكى واللازم فيها ربع العشر. يعني الذهب والفضة هذه يعني معلومة، وغيرها يجعلها كعروض، غير الذهب والفضة يعطيها حكم تجب الزكاة في قيمتها. نعم أحسن لك. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المعدن من الجملة من جملة الركاز، ففيه عنده الخمس، وهو عنده الذهب والفضة وما ينطبع كالحديد والصفر والرصاص في أشهر الروايتين، ولا يشترط عنده النصاب في المعدن والركاز. وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن عموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط أن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلم تجب في غير الذهب والفضة للنص عليهما دون غيرهما. واحتجوا أيضا بحديث لا زكاة في حجر، وهو حديث ضعيف، قال فيه ابن حجر في التلخيص: رواه ابن عدي من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه البيهقي من طريقه، وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العزرمي كلاهما عن عمرو بن شعيب، وهما متروكان انتهى. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف من شيوخ بقية المجهولين، قاله في التقريب. واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن حجر في التلخيص: ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا ليست فيه زيادة، وهي من ناحية الفرع إلى آخره. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الداوردي عن ربيعة موصولا ثم أخرجه عن الحاكم، والحاكم أخرجه في المستدرك، وكذلك ذكره أبو عبد البر من رواية الداوردي، وكذلك ذكره أبو عبد البر ابن عبد، عندي أبو أحسن لي، ابن عبد، ابن عبد البر أحسن لي مش بعده. من رواية داوردي. وقال: وراه أبو صبر المدني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عبد بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قلت أخرجه أبو داود من الوجهين انتهى. قال مقيده عفى الله عنه: الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث المرفوع التي ذكرها مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب. لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب. استصحاب مقلوب. نعم أحسن عليك. وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية والشافعية. والاستصحاب المقلوب هو الاستدلال بثبوت الأمن في الزمن الحاضر، في الزمن الحاضر على ثبوت الاستدلال. نعم، بثبوت الأمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي، لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني. قال صاحب جمع الجوامع: أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب. وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت، فيقتضي استصحاب أمس أنه الآن غير ثابت، وليس كذلك، فدل على أنه ثابت. وقال في نشر البنود: وقد يقال في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه. أحسن عليك. وقال في نشر البنود: وقد يقال في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به، ليظهر الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس، لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس. إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه، فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه أنه الآن غير ثابت، وليس كذلك، لأنه مفروض الثبوت الآن، فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا. ومثل له بعض المالكية بالوقف. بالوقف. نعم صلى الله عليه. إذا جهل مصرفه ووجد جهل على إذا جهل مصرفه إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجري عليها. يجرى عليه. صلى الله عليه. فإنه يجرى عليها، لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومثل له حصل لي لأنه وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف. في عقد. نعم صلى لي. ومثل له المحلى، عندي المحلي حصل بالياء، يمكن المحلي. نعم. بأن يقال في المكيال الموجود كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي. ووجه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب أنها كانت كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. وقد أشار في مراق السعود إلى مسألة الاستصحاب المذكور في كتاب الاستدلال بقوله: ورجحنا كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب. بعد قصار البحث عن نص فلم يلفي وهذا البحث وفقا منحتم إلى أن قال وهو محل الشاهد: وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي كجرى ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذلك يعرف يعرف. وأما الركاز ففيه الخمس بلا نزاع لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. أخرجه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحمد رحمهم الله جميعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنهم اختلفوا في المراد بالركاز، فذهب جمهور منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن الركاز هو دفن الجاهلية، وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز، واحتجوا بما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه الذي ذكرنا بعضا منه آنفا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضي للمغايرة. وذهب أبو حنيفة والثوري رحمهم الله جميعا وغيرهما إلى أن المعدن ركاز، واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال ابن حجر في التلخيص: رواه البيهقي من حديث أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وتابعه حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد، وعبد الله متروك الحديث وحبان ضعيف. وأصل الحديث ثابت في الصحاح وغيرها بدون الزيادة المذكورة. وقال الشافعي في الجديد: يشترط في وجوب الخمس في الركاز أن يكون ذهبا أو فضة دون غيرهما، وخالفه جمهور أهل العلم. وقال بعض العلماء: إذا كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر، وإن كان لا مشقة فيه فالواجب فيه الخمس، وله وجه من النظر، والله والعلم عند الله تعالى. انتهى. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، الآية. بارك الله فيك، حسبك يا أخي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق. نعم.